الحمد لله، الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، أحمده سبحانه وأشكره، جعل الجمعة عيد الأسبوع لأهل الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن يوم الجمعة أفضل الأيام، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل التشمير والسبق إلى فضائل الإسلام ومن تبعهم بإحسان ما دامت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واستمعوا إلى بعض النصوص في أحكام الجمعة وإثم تاركها وفضل يوم الجمعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل محترم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: رواح الجمعة واجب على كل محترم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. أخرجه أبو داود. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. أخرجه أبو داود والنسائي. وعند الترمذي: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه، فلا يصل إليه شيء من الخير والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. زاد في رواية: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه أبو داود والنسائي. أيها المسلمون، إن هذه النصوص التي سمعتم تدل على مشروعية الاجتماع في يوم الجمعة، وتدل على فرضيتها على الأعيان ما عدا المرأة والمسافر والصبي والعبد والمريض وسكان البادية، وتدل على الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعة بغير عذر، وذلك لعظم فضل الاجتماع للجمعة والاستماع والإنصات للخطبة لما يلقى فيها من الذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي موعظة الأسبوع، فمن فاتته الجمعة فقد فاته خير كثير. فما أحلى ذلك الاجتماع، وما أعظمه من شعار تتجلى فيه مظاهر الوحدة، ويتجدد فيه التعارف بين المسلمين، وتستعيد فيه الروح بهجتها وسرورها، وتلقي كثيرا من متاعبها في هذا اليوم الشريف والعيد المبارك. أيها المسلمون، إن الله شرع في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من العبادات ما فيه ترويض للنفوس وتزكية للأرواح وصقل للعقائد وتقوية للروابط، فشرع الاغتسال للجمعة والتنظف والتطهر والتطيب والسواك ولبس الثياب الجميلة والتبكير إليها وعدم تخطي رقاب الناس والدنو من الإمام والاستماع للخطبة وعدم التشاغل عنها وعدم مس الحصى والإمام يخطب

وفيه سعة الاستجابة وفيه الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يعظمون يوم الجمعة ينتابون كما في حديث عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي على من تخلف عن الجمعة. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عنها بالنار، والمتخلف عنها ثلاث جمع يطبع الله على قلبه ويختم على قلبه، والمتقدم يغفر له ويحصل له من الأجر من القربان على حسب تقدمه بدنة أو بقرة أو كبشا أو دجاجة أو بيضة. فما بال الناس اليوم زهدوا في هذا الأجر العظيم وهذا الثواب العظيم لا يأتون إلى الجمعة إلا متأخرين. سببه انفتاح الدنيا على الناس وإقبالهم على الدنيا وزهرتها وملذاتها ونسيانهم للآخرة والركون إلى الدنيا والسهر الذي ابتلوا به، فهذا هو السبب التأخير. فاتقوا الله عباد الله، فيوم الجمعة يوم مبارك مشهود فضله الله على سائر الأيام، فمن حاضر يشهد له ومتخلف بغير عذر يشهد عليه. أيها المسلمون، يعظم اليهود يوم السبت ويعظم النصارى يوم الأحد، ونحن المسلمون ونحن والكثير من المسلمين عن الجمعة غافلون. لقد دعاهم الشيطان إلى النار فأقبلوا يهرولون، ودعانا الرحمن إلى دار السلام أفلا نجيب. أيها المسلم، إذا دخلت المسجد للجمعة أو لأي صلاة فالتزم الآداب وكن سامعا مطيعا لأوامر الله ورسوله، ولا تؤذين أحدا برائحة كريهة تفوح من جسمك أو من ثيابك، ولا تفرق بين اثنين، ولا تتخطى رقاب الناس، ولا تقيمن أحدا بمجلسه، ولا تمرن بين يدي المصلي فيفوتك الثواب وتستحق العقاب. وإياك أن تتشاغل عن سماع الخطبة أو تنصرف عنها بقلبك فيخاطبك الإمام وأنت لا تسمع ولا تعي، ولا تعير الخطبة أي اهتمام، وحذاري من الكلام والإمام يخطب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي حديث آخر: من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت المسلمين لتخطي رقابهم وتأخرت بالمجيء إلى الجمعة. فاتقوا الله عباد الله، وارغبوا فيما عند الله من الفضائل، ولا تزهدوا في هذه الفضائل. على المسلم أن يجاهد نفسه على أن يحوز هذه الخيرات والفضائل العظيمة التي رتبها الله سبحانه وتعالى على المجيء إلى يوم الجمعة من التبكير ومس الطيب والدنو من الإمام وعدم الأذية وعدم التشاغل والإنصات للخطبة والإخلاص لله عز وجل، فإنه بذلك يحوز على خيرات عظيمة. وقد جاء في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت ولم يلغو ولم يؤذي ولم يفرق باثنين كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا فضل عظيم لمن أدى هذه الشروط، لمن التزم بهذه الآداب. اتقوا الله عباد الله، وارغبوا فيما عند الله عز وجل، واتلوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما وتدبروا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكمهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ عنهم في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم